دروس وخطب دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيمن الإناء. المستحب السابع السواك. شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. قد انطلقنا من الخطبة الفارطة حول سؤال يطرحه بعض الناس: ما حاجة العالم إلى محمد بن عبد الله؟ ما الحاجة إليه؟ قمنا بمقدمة أولى في الخطبة الفارطة، وتعرضنا لسورة والضحى حول، لأنه لسنا بصدد التفسير ولكن بصدد استنباط المعاني من القرآن حتى نجيب عن هذا السؤال. اليوم وبتوفيق من الله ننظر في السورة التي جاءت بعد والضحى، وهي: ألم نشرح لك صدرك. كيف يجيب القرآن الكريم عن هذا السؤال؟ كيف يعطينا القرآن الكريم المادة المعنوية التي بها ينبغي أن نكون سعداء بانتمائنا إلى الإسلام وبانتمائنا إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ ما هو إخواني، يلزم إنسان يفكر، يلزم إيمانه يكون إيمان ناضج، عنده السبيل حتى يجيب، عنده السبيل حتى يكون ممتلئ بإيمانه. قال رب العزة: ألم نشرح لك صدرك. قبل الكلام على معنى هذه الآية الأولى، ثم مقدمات وجيزة. أولها أن الله عز وجل أمرنا بأن نطيع النبي كما أن نطيعه هو. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله في المرتبة الأولى وأطيعوا الرسول. هل أعاد وأطيعوا وأولي الأمنياء منكم؟ لم يعد الطاعة. وفيها اختلاف. المفسرون الأوائل فسروا أولياء الأمر بالعلماء، كمقاتل ابن سليمان الذي مات 150 هجريا، فسر قوله عز وجل وأولي الأمر منكم، أولياء الأمر، بماذا؟ بالعلماء الذين ينبغي أن نتبع حينما يشرعون، ثم استبدلت فيما بعد بالحكام. ولكن هذا أمر من الله، قضاء من الله، حكم من الله أن نطيعه. كيف نطيع الله؟ بأن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يا إخواني، كل ما حصل له صلى الله عليه وسلم في القرآن وذكر في القرآن فهو صالح لنا أيضا. أليس هو القدوة؟ بلى، هو قدوتنا. الإيتساء مبدأ من مبادئ العلوم الشرعية. الإيتساء شو بيقول؟ الإيتساء هو اتخاذ الأسوة، وأسوتنا وحبيبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم إنما هو محمد بن عبد الله الذي أمره الله بأن، وأمرنا الله بأن نطيعه. كل ما في القرآن حينما نتأمله، حينما نستمع إلى القرآن وهو يقول لنا العبارة هذه، دائما عاود رددها، لأنها قال أحد حفادة علي بن أبي طالب، قال عالم من العلماء، قال أنا لا أكتفي بقراءة القرآن، ف فإنني أستمع إلى القرآن وهو يقول لي، اللي يحب يربي روحه بالقرآن، اللي يحب يتشبع بالقرآن، يسمع القرآن كأنه يخاطبه هو، يخاطب الناس ولكن يخاطبك أنت. ألم نشرح لك صدرك؟ لماذا جاءت في صيغة سؤال؟ كأن الله عز وجل وهو العليم القدير يدرك أن من الناس من سيتساءل ما حاجة العالم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ألم بسؤال، ألم نشرح لك صدرك؟ شرح الصدر فيها مقالات كبيرة وفيها معان نحتاج إليها اليوم نحن أن نفهمها. هناك معنى قال فيه الناس وأطالوا واختلفوا، أن جبريل عليه السلام والنبي في سن العاشرة، عمره 10 سنوات، أخذ قلب المصطفى وغسله وطهره وأبدل ما فيه من نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بالعلم والمعرفة. هناك بعض الناس شكوا في هذا الحديث، قالوا ما الحاجة في أن يأتي جبريل ليغسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أجمع عليه العلماء أن هذا من الإرهاصات، يسمى إرهاص في المصطلح. شو الإرهاص؟ استعداد النبي لكي يتقبل الرسالة. كان الأمين هو إرهاص، غسل قلبه هو إرهاص، كان يسير والغمامة. تعرفون قصة الراهب حينما بعثت خديجة بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في تجارة الله لبلاد الشام، وكان معه ميسرة. ميسرة دخل إلى بيت الراهب فقال الراهب: من هذا الغلام؟ قال: هذا محمد بن عبد الله. قال: هل أبوه موجود؟ قال: لا. قال: من يكفله؟ قال: عمه أبو طالب. قال: إنه من الأنبياء. لماذا؟ هناك غمامة، غمامة. ترى في أصحاب عمل كصحابة حتى لا تبزغ أشعة الشمس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، غمامة تستره صلى الله عليه وسلم. فأدرك الراهب هذا وقاله لميسرة، وميسرة قالته لخديجة. هذه تسمى إرهاصات. ولكن شرح الصدر يا أخواني، شوفوا العبارة، شرح الصدر هل يمكن أن تكون فيه ضغينة؟ لا. هل يمكن أن تكون فيه كراهية؟ لا. هل يمكن أن تكون فيه عداوة؟ لا. لقد شرح الله صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن ورائه من؟ أمته التي ينبغي أن تقتدي بكون الله قد شرح صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم. شرحه أي فتحه على الخير، انفتح صدره على الخير. لماذا قال صدره ولم يقل قلبه؟ ألم نشرح لك صدرك؟ لم يقل قلبه، قال صدره. أين وسوسة الشيطان؟ في أي مكان قال لنا رب العزة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس أين؟ في صدور الناس. لم يقل في قلوبهم. القلب في الإسلام ليس القلب الذي يضخ دما، لا، القلب هو كنه الإنسان، عقله. هناك مسلم يقول: القلب العقول. القلب العقول يعني القلب هو منتهى قوتك الذهنية. هذا هو القلب الذي جاء في الإسلام، والذي قال فيه أهل العلم ما قالوا. المهم، قال: ألم نشرح لك صدرك؟ الدليل يا أخواني على أن صدره صلى الله عليه وسلم كان منشرحا علاقته بالمشركين، علاقته باليهود، علاقته بالنصارى، علاقته بالمجوس. لماذا لا نأخذ الدرس اليوم؟ أليس قوله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، فيه عنوان من معنى الحوار بين المسلمين وغير المسلمين؟ علاش الإنسان يولي يكره غيره؟ هو الشيعي يكره السني، والسني يكره الخارجي، وهلو مجرر ومتقال، والمسلم يكره اليهودي، واليهودي يكره والنصر، أنت هم يكرهون. هذا من أباطيل ما وصل إليه تشريعهم، لا كما أوحى به الله عز وجل. وكن نحن يا إخواني، نحن يطالبنا الله اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك؟ يعني الكراهية لا مكان لها في قلب مؤمن. لذلك اللي يتخاصموا ويتعاركوا واللي يفوتوا 3 أيام من الغضب من انقطاع الكلام بينهم يقطع الله رحمته منهم 3 أيام، لا يقبل الله صلاة مصلي ولا صومه ولا زكاته بعد 3 أيام مهما كان السبب، مهما خذلك رزقك، خذلك عرضك والعياذ بالله، خذلك مصلحة من مصالحك، لا يجوز لك أن تقاطع أكثر من 3 أيام. كم فينا من مقاطع؟ ثم راجل عنده أخته بنات وهو راجل وحيد ومقطعهم وأوصى أولاده باش يقاطعوا أبناء عماتهم، جاني الولد يبكي ماذا أفعل؟ قلت له أنت تطيع من؟ قال أطيع أبي. قلت وقبل أباك؟ سكت. قلت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرك بأن لا تقطع الرحم. الرحم يا إخواني مكنونة في عرش الرحمن، من قطعها قطعه الله عز وجل. هل لم نشرح لك صدرك؟ هذه في علاقاتنا اليومية، أنت تدبر في علاقاتنا اليومية. هذا ما نحبوش من كلموت حتى السلام عليكم ولا تتقال بالقياس، هذا نعرف نقول وهذا ما نعرفوش، وهذه نقولها بلسان رحب وهذه نقولها بنوع من الغضب. يعني يا إخواني رأس مالنا في أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما نحبش نخرج اليوم من الخطبة وفي قلبنا ضغينة. راهو يا إخواني القوي، القوي الذي يتمسك بالله عز وجل، هذا القوي مش يتمسك بكبريائه. الكبرياء لله عز وجل، من شاركه فيها قسمه. باش تدعو أولادك باش ما يكلموش عماتهم، باش تدعوهم باش بالكبرياء، بحب الذات، بالأنانية. رب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه للعالم أجمع، ألم نشرح لك صدرك بأن كنت نبيا، بأن غسل الله قلبك من كل ما هو بغيض؟ ألا نتعلم من القرآن؟ كيفاش نقرأ السورة هذه ونقرأ الآية هذه وتبقى في قلوبنا ضغينة وتبقى في قلوبنا كراهية؟ ثم ناس يعيشوا بالضغائن، يعيشوا بالعدوات. هؤلاء جاء القرآن لكي يصلح من حالهم، جاء باش يداويهم، باش يداويهم. نعم، فمن يشرح صدره للإسلام لا يمكن أن يكون مخاصما، لا يمكن أن يكون ذا كبرياء. فلذلك ألم نشرح لك صدرك؟ أليس فيها سؤال لنا أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا القرآن منذ ما يزيد على 14 قرن، 14 قرن ويزيد عليهم. القرآن هو الذي طرح السؤال ألم نشرح لك صدرك؟ أيها المؤمن، صدرك منشرح أم لا؟ هذه مهمتك بالصلاة، مهمتك بالصلاة ألا تبغض. مش تقول السلام عليكم وترجع للحياة الدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مش تعرفوا قيمة شرح الصدر؟ كيف يكون شرح الصدر رمزا للحياة كلها؟ خرج من المسجد فوجد الصبية يضربون رجلا سكران، سكران. فغضب عمر وأمسك بها الصبية وقال لهم ألا تعلمون مكانته عند الله عز وجل؟ لعل ربي يتوب عليه. علاش ما تعاونوش على التوبة؟ علاش تزيدوه على اللي فيه؟ علاش تزيدوه هو في معصية وتزيدونه معصية؟ كما فعل مالك بن دينار. مالك بن دينار كان يوما في سوق من أسواق البصرة، مر فإذا برجل متكئ وهو سكران والعياذ بالله. وخطابه مالك بن دينار كان هو أيضا كان من الصعاليك، ثم تاب، رأى راجل يسكر قاعد تحت الحيط وهو سكران، ماذا يفعل له؟ هذا من الذين شرح الله صدورهم. مالك بن دينار، مالك بن دينار بين قوسين كان مرا بالسوق يشوف واحد عنده برويطة يبيع فك التين الشايح، شريح يبيع فيها، اشتهى طريف ما ما عندوش فلوس، صالح عالم من علماء الدنيا ما عندوش فلوس يتريب شريحة، هذا صباته القطع. مشى للراجل قال له نعطيك صباتي واعطيني تريب شريحة. قعد يضحك عليه ونهره وسبه، ابعد عليا، قال صباتك ايش يجيب؟ ما يجيبش ربع من الشريحة هذه. مشاك الراجل هذاك لحقوا عليه جماعة، قالوا هل تعرف من كنت تكلم؟ قال لا، رجل جاء يريد أن يعطيني حذاء وأن أعطيه قليلا من هذا التين. قالوا إنه مالك بن دينار عالم الدنيا، رجع له. قالوا البرويط الكل كنت يبكي له، يبكي، خذ مني ما تشاء. قال أقسمت بالله ألا أذوق طعمها إلا في يوم القيامة. من اللي ما حبيتش تبيع لي؟ أقسمت بالله ألا أذوق طعمها إلا يوم القيامة. شاف الرجل سكران، وكان ماذا يفعل الرجل؟ كان يقول الله الله الله. هو سكران، ماذا فعل؟ أخذ سطل من الماء وجالك الفم ذاك وغسله، غسله وقال على الأقل إن خرجت كلمة الله فلتخرج من شفتين طاهرتين. مشاء الروح في الليل وهو يقوم الليلة، هو ارتخى لينتظر صلاة الفجر، يسمع المنادي يناديه، يقول له يا مالك يا مالك لقد طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك، طهرنا قلبه من أجلك. ويمضي مالك إلى صلاة الفجر ويجد الرجل يبكي ويتذرع ويشكو لله عز وجل. حينما رأى مالك ماذا قال له؟ قال له من هداني قد انبأك بحالي، من هداني قد انبأك بحالي. هذا من الذين شرح الله صدور. شوف ربي كيف يكافئه، شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يحب التآخي، يحب التعايش حتى يهود ومسلمين. راوي يا إخواني ثم ناس يقول لك نقتل يهودي، تقتل يهودي، قتلت نفسا وكأنك قتلت النفس جميعا. احيي هذه النفس، ده مسألتك أن تدعوها إلى الخير، أن تدعوها إلى الإسلام، لا أن تقتلها، لأن الله يؤذيه أن يموت عبد من عباده وهو على ضلال وهو على كفر. أنت يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لك مسؤولية، مسؤولية نشر الخير، والقرآن كله خير وسنة المصطفى كلها خير. ألم نشرح لك صدرك؟ لماذا قال نشرح؟ كان يمكن أن يقول ألم أشرح. يا إخواني أنني أجيب عن السؤال، لماذا يحتاج العالم إلى محمد؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفه القرآن، كما صاغه رب العزة حتى يتحمل الأمانة. قال بعض المفسرين قال نشرح لا أشرح، كان يمكن أن يقول ألم أشرح، الله هو الذي شرح. قال نشرح لأن الملائكة شهدت على الله عز وجل وله بأن المصطفى هو النبي. يعني نشرح مش نون العظمة، لا، نون الجماعة، الله والملائكة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا مقتضى ألم نشرح بنون الجمع. شوفوا يا إخواني كي نستمع إلى القرآن كلمة واحدة ألم نشرح تعطينا هذه الأبعاد الوجيزة. أقولها في لويحظات وينبغي أن أقولها في ساعات، لأن الشرح مسؤوليتك أيها المؤمن. هل أنت تحب المصطفى؟ هل شرح لك صدرك؟ القرآن يشرح الصدور لا يغلقها، أم على قلوب أقفالها؟ ثم قلوب عليها قفل والعياذ بالله. يعني قل ما شئت، تكلم ما شئت، فإنه يبقى باخذ. ثلاث أيام بغض، ثلاث أيام تنتهي منه العبادات، ربي ما يقبلش صلاته وصيامه وصومه مهما كان السبب. نعاود، مهما كان السبب. لماذا مهما كان السبب؟ الدنيا يا إخواني فانية أم دائمة؟ إذن دوامها من الله عز وجل، دوامها لله عز وجل. خذ منك رزق. أروي لكم قصة أثرت في تأثيرا كبيرا. ثم شخص يتبع في إيمان، يوم جمعة هو حاضر معنا بارك الله له الآن، أقول ومن أعلى المنبر، عنده صديق قاه في حيرة، وكان يوم جمعة، قالوا يجي معايا نصليه في المكان الفلاني. من الأول تحرج معه، قالوا نمشي معك، مشى معه. في الطريق الصديق يروي له قال له قدم قضية بأخواتي على رزق، مقدم قضية بأخواتي على رزق، كلها مشكلة رزق، هو تبارك الله عليه شخصية، قالوا مقدم شخصية وكلم معامي قالوا شاد صحيح في القضية متاعي، أنا معارك أخوتي على لغ. سيد اللي هز قال إن شاء الله الإمام اليوم يجدنا على هذه المسألة. سبحان الله ربي يسر الإماما جبد الحكاية. قال فيما قال، قال شبر أرض في الدنيا اللي ياخذها الإنسان يحرم نفسه من كيلومترات من أرض الجنة، واللي ياخو شبر الأرض حرام يأخذها كيلومترات في جهنم. يقول لك السيد ذاك نشوف فيه بدا يتأثر حتى ولا يبكي. وقت اللي خرجوا ماشيين في الطريق كلم المحامي بتاعه قالوا كالقضية بطلها، القضية بطلها، ما حشتيش بكيلومترات من تراب جهنم والعياذ بالله، ولو عنده حق هو في قضيته. الخلاصة اخواته جاوه وقت اللي سامح وبكاءوا بحذاه، وهذه قصة واقعية، بكاءوا بحذاه قالوا له يا اخونا خذ اللي تحب، خذ اللي تحب بقلب فيه أريحية، مدام سامحتنا فماش قضايا، خذ اللي تحب. يعني شوفوا اخواني كيفاش الصدفة وكيفاش الإيمان بالله عز وجل كيف يصلح صدر مؤمن يكون في ضلال يولي في حلال. يا أخواني راهي الدنيا يا أخواني من معاني، أنا من أشرح لك صدرك، شرح الله صدر النبي لكون الدنيا فانية ولكون الآخرة هي الدائمة، هذا من المعاني الجوهرية التي يقولها المفسرون في قوله ألم نشرح لك صدرك. لماذا قال لك؟ وأختم بهذا، علاش قال ألم نشرح لك؟ كان يمكن أن يقول ألم نشرح صدرك، والجملة صحيحة في العربية، قال ألم نشرح لك صدرك. هذا يا إخواني من تكريم رب العزة لنبيه محمد بن عبد الله، لأنه حينما قال له ألم نشرح لك، لأجلك يا محمد، صلوا على رسول الله، لأجلك يا محمد، لأجلك أنت يا محمد شرحت لك صدرك. يعني شوفوا مكانته عند رب العزة، عبارة لك أنت، لك يا محمد، هي تكريم له، هي إجلال له، يجله رب العزة. ماذا نفعل معه نحن؟ ما هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا؟ رب العزة هذه مكانته، النبي صلى الله عليه وسلم عند ربي خالق الأكوان، أنت أيها البشر ما هي مكانته عندك؟ هل تتبعه فعلا؟ هل ينشرح صدرك فعلا؟ والأسئلة طويلة. شوفوا يا أخواني كيف القرآن يدخل بيننا وبين نفوسنا، كيف يريد باش يطهرنا. هذا من سبب عالمية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما فماش، وهذا يقولها العلماء غير المسلمين. ثم واحد عايش في الجزائر اسمه فرنسي، بدل اسمه نصر الدين، وكتب كتاب عنوانه محمد رسول الله. قالت تدبرت في الأديان كلها تدبرته، فلم أرى الحق إلا عند محمد بن عبد الله. الإسلام لا واسطة فيه، ما ثماش رهبان، ما ثماش حاخام يهود يكون واسطة بينك وبين ربي، بينك وبين الله، الله أكبر. ألس بينك وبين الله؟ إذا شئت أن يتقبل منك الله فقل الله أكبر، واسجد لله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اسجد لله، تذلل لله، ادعو الله ولا تدعو البشر، فإنك قريب منه. ثم واسطة بينك وبين ربي؟ لا واسطة. ثم قال أحلى عبادة وجدتها هي عبادة الصلاة. يعني ما أسلم قال وقت اللي وليت تصلي لقيت أريحية كبرى، لأنني أقول الله أكبر، الدنيا نتركها ورايا، وأفتح مجالا لمناجاة ربي، وربي يجيبني وأنا أقرأ الفاتحة. هذا بعض يا إخواني من جواب في قوله عز وجل ألم نشرح لك صدرك. بقي سورتان إن شاء الله نتعرضوا لهم باقتضاب، المزمل والمدثر، وفيهما إجابة كما في والضحى، وألم نشرح إجابة عن هذا السؤال في مقدماته. لماذا العالم يحتاج إلى محمد ابن عبد الله؟ ثم واحد أمريكي عمل قائمة فيها أبرز 100 شخصية في العالم، أبرز 100 شخصية في العالم من التاريخ، شكون أول شخصية؟ أمريكا على دينه محمد بن عبد الله. والله يا أخواني محمد بن هو أول القائمة، صلوا على رسول الله. اسمعوا الوصفة التي يقولها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أولا فليكرم ضيفه، اثنين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ثلاث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا مروي عن أبي هريرة وهو حديث صحيح. ثلاث حاجات، ولكن القيمة أن تؤمن بالله، وشو بعدها؟ واليوم الآخر، الله حاضرا، واليوم الآخر الذي ستحاسب فيه. دي ما قلتها، إيمانه باليوم الآخر استشراف يا إخواني، عقلية استشرافية زرعها القرآن الكريم في المؤمنين. اليوم الآخر هو فيما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. عش حياتك 60 70 80 90، الله أعلم كم سنعيش، وأنت على إيمان بأن كل ما تصنعه سيحاسبك الله عليه. النبي الذي رسالته عالمية أوصلنا بثلاث حاجات: أن تكرم ضيفك، وأن لا تؤذي جارك. راه من إيذاء الجار ثم عادات غريبة جدا، يبدأ يسهر الماضي 3 متاع الصباح، حفلة ومزود والعياذ بالله. يا أخي الوقت هذاك ثم ناس تحب تعبد فيه ربي، فأنت قمت بمأثمين: مأثم لما فعلت، ومأثم لأنك تلهي. يسهر إيه، زوج بناتك إيه، ولكن في الخير، فيما يرضي الله ورسوله، في أماكن لا تؤذي فيها أجوارك، لا تؤذي جارك. هذه وليقل خيرا أو ليصمت، هذه ثلاثة معاني إن شاء الله سنعود لها في المرة المقبلة. قبل أن أختم أريد أن أقول: ثم فقاع مسموم أضر بكثير من الناس من على هذا المنبر، والخطبة يا إخواني خطبة تمس الوضع الذي نعيش فيه، فلنتقي الله يبعد الإنسان على كل ما هو مضرة، يبتعد على هذا الفقاع أو غيره حتى نسلم، لأن حياتنا يا إخواني هي أمانة بيننا وبين ربنا. رأوا حياتك أمانة، الميمان ميم الميلاد وميم الموت، رأوا أمانة عند ربي، نفسك وحياتك أمانة عند الله، فلنسلكها في الخير حتى نكون من أهل الخير.